بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي دقدمي توك أنبيون ربي رئيتي سون مالي هكمان إسا ديبي عالمني قدان ابن حجر أكي جدي حكمان أنبيون ربي رئيتي سودا ودو نبيي تانيتين هرقمين درا لينجي فلتشودا جدا أمتا باي إيه كانتي سودا فلينجي رئي رت فلتا رئيتي سون كون أبس برباجسا لبدي قبا تابع يصير رتي أبسو برتن أمة اللي قسمت تيسو برتن يجر ربي قدان سبحانه وتعالى نبيوت إساتي وان إسان التنقنني أن وان إسان التراها قدان قبئي سوفين إسان إبدو تعبر إسان راها قوسسون إسان إبدو هاته ملي حكمة ربي علم نماء لقد بدي أكوا دلقته برسيس ودعف أنبيوت ربي أكنت إسان الججي سججو تعانيتما رزك إنما تلفتو يوكان تعانيتما شان تعانتك النججو دو ينتهين لقد جراغتشو نما برسيس أجرا قافي دقدمي لما أول دبرتين رسول ربي صلى الله عليه وسلم فولاني إن نجد ديبي خديجة بنت خويلد ابن القيم أكجله در دبرتين رسول ربي فولاني خديجة لا قافي دقدمي سدي أمري الرسول ربي صلى الله عليه وسلم هقم قاف خديجة نفولان ديبي عمر الرسول دقدميشن كوني الرهدون علماء أكنا جلن غافي دقدمي أفر عمرين خديجة هو غاف رسول ربي فوراً ميكا ديبي عمرين خديجة وقا أفرتم غافي دقدميشن مي صدركا خديجان قبدو غرين وهمي ديبي إسا خديجان تو تيسي برتي قلقلويتو تيفمتو جتشودان بيقمت رسول ربي اللي دبرتي برا إسي رتين فوني آقا إسين دوتوت رسول ربي اللي سلام ربي قد إرى أكا إرتي قرآن إي مرمان أول دبرتي رسول ربي تأمنتين لي إسيدة إجولين رسول ربي أرغتن هندنويو إبراهيم ملي خديجة الرأي إبراهيم ماريا تجلم ترى أرغتن ماريا تلقبطية إرى أرغتن جيجو غافيدك دمي جاه ما المر رسول ربي الروان بيتهمي ديبي المان ديرا قاسمي عبد الله ابراهيمي المان دبرا زينبا رقيا ام كلثومي في فاطمه المان ديرا هون دينو ديكن متي دمن يوكادوان رسول ربي الرا يجولين دبراء أمو حقا قاف رسول إرقماني التنوم جراني إسلام ماليك إيبالاني جران رسول ربي وجين اللي هجرابا يعني جران قدان سقر مدينة لا قافي دقدمي تربة رسول ربي قريشين مالين إتي مكمن يوكام مالفعان قرقارو تران ديبي قاف يسين كعبة إجارته اللي قرقاران هاجر الأسود النمني كاهي رسول إمام أحمد أديسي ورسيرا اللي قريشين تني بيتي إجارتي هاجر الأسود رت والأبد إنو بكسان كاية جورت والأبنانين هندي ساني تويو أنا جدا قصافري جري إيجا كان مرتي دبرفتن إيجا رتي ولو اللي نمني هيون جدو تنتي هانو مرتي سوجرا نمني هيون إنو جراني بربادني لبنان ريسانو هيورا نمني يرو درا بلبلا نتي أسبهي على نتي رفو هانو مرتي سوجرا نمني يرو دراتي فعلا إساني تقول سيني رسول ربي تاي رسول أقران نمو قمدي أتاكم الأمين أتاكم الأمين ولينجرن أمان أمان إسن التدفي ولينجتش الأولت للبني إيغا كان هجو في لفا أفني هجو لفا أفن سن لغا فوداني هجو ركاياني كتشي قبتاني تنين والفوداني نمنهن دنو كتشي غما غمانا قبتي قستي أفرانو كتشي أفران قبتي والفوت كار كان كاهي أمو رسول ربي تججو أكتي أرارسان قصة سلا والفتي لفرع والبل ليزيتو أمري رسول ربي اللي غافة كان وقاف الدميشن ودو ربي الآن رسولك أنا قول إيه في أكتن أرارسيني سلا ديني قافة سن بدي سنتي دنقل إيه قريشي أكيد أبو والقوت سلا قافي ديك دمي سديت رسول أقن هجتشو إرى مي فايدة نوهمي ديبي إسا قريشي رسول ربي مرتي قد أوفي كان فرأتشون أكا هجر الأسودي كان كايا نجتشو بوتا إسا بيت الحرام إرى أكا مسمع ملي أمين جلني تنين رسول ربي كان همون كني ربي قدر رسول كان قبيسو نبي مارف أخلاق غاري رسول الله قباتشو أخلاق نسون لغاد باتشو في أمانا قباتشو فأفكيسا كقبر أرغن مرتي الرسول ربي الرغيان يوكا يعني رسول لكنن كا هجو أفاتي كتشي غما غمانا قبتا نمو أقموانو في ألفود اتها أفلالو جدانيتنين كايون سن اللي رب ما تؤسا وفكيه أكا إلمنا ما يرو أما فولدرا اللي رسولك كان فلتو إسان قول جيجو وان كان أوليتي في اللي أمني رسول كان فلتو ربين إسان كان هجتشي سجيجو سني إسلام مادا كافي ديك دمي سقل ودو رسول هن إرقمين درا وان توتا أرقمي مي دبال ديبي حجر يوكا تغاوان قرار جيران هند رسول ربي رتي سلام قرأو أقوم جابر بن سمراء ديس رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكي جيران تغاوة تأمك كانجر سلام نقافته هم بيكا جيران لما فا منام قاري أرغن عيشان أديستي رضي الله عنها أول لمن رسول ربي إرغم ما جلقبنين وحي إساني إرى منام قاري داجت منام هالكايو أرغن قاري غنم أقوم رغات ملتجت ونسون تهتيتم سدفا رسول ربي وان أدوهن إرغمين إساني تأرغم إرى أدبيو ربي انقبرو جتشو قدت قلني عيشاء ديسي سنلي رسول ربي أدبياني قارة هرائتي ربي انقبرا جتة هل كانوان هدو أسرتي بوان هممو قبو نمني مسلماتوكو تفكرا وار ربي اوميكان فكرو راف يوبي بدي جاهلي يمال لففرتتي ننجتي إرى الدبايون همان قبو جلن يرو مراساف ويتم مرة نمرة بقتني على تاون أمو غاريمي namarra badani adda ufi galani jiraachu odo hintahin yero gari namarra adda bayani waan rabbi uume kana tafakkurani xiinxalluudhaan rabbi guddaa guddisun homaan qabuu jedhan. Mu'minni namni rabbitti amane nama namaa walin makamee yoo inni adaa godhamellee yookaan namni adaa isa godhellee sabbaratuyyuu gaariidha. Nama addaan bahee namaan godatti galee achiteetti taa'urra. Gaafii 30ffaa waxyiin rasuula rabbii irratti akkamitti bu'e yookaa yoom bu'e? Deebii: guyyaa wiixataa bu'e. Xadiis Abii Qataadaatti rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam guyyaa wiixataa maa soomta jedhanii gaafannaaniin, guyyaa wiixataa guyyaa ani keessa dhaladhe guyyaa keessa ergamellee jedhan. Xadiisa Muslimtu odeesse. Ibnul Qayyim akki jedhe rasuulli rabbii wiixata ergamuun mormiin qabduu jedhe. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.